الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلت في بيان النواسخ أو العوامل اللفظية التي تدخل على المبتدأ، ليس كذلك؟ وتكلمت عن كان. طبعا النواسخ، نواسخ الجملة الإسمية، نواسخ الجملة الإسمية عموما هي ثلاثة: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. وبدأت في الحديث عن كان، وبينت أن كان فعل ماض ناقص ناسخ. ما معنى فعل ماضي ناقص ناسخ؟ طيب ثواني واحدة واحدة، ما معنى فعل؟ لفظ يدل على حدث مقترن بزمن. طيب ماض أي انتهى قبل زمن التكلم، ناقص لا يكتفي بمرفوعه. وما عكس الناقص؟ التام. ما معنى التام؟ الذي يكتفي بمرفوعه. مثال: صلى محمد. جيد، صلى محمد، هذا اكتفي هنا بالمرفوع، اكتفي هنا بالمرفوع. فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، تبارك الله، هذا اكتفى بمرفوعه. أي نعم، أتى أمر الله. لكن الفعل الناقص وهو كان وأخواتها لا يكتفي بمرفوعه، ولا بد من ذكر الخبر، لا بد من ذكر الخبر. تقول كان زيد وتسكت لا يتم المعنى. كان زيد مجتهدا، كان زيد عابدا، كان زيد مقاتلا، لابد أن تأتي بالخبر. هذا معنى النقصان في هذا الفعل، أنه لا يكتفي بمرفوعه. ناسخ، ما معنى ناسخ؟ يزيل حكم ما يدخل عليه، فيدخل على المبتدأ فيسميه اسم كان، ويدخل على الخبر ويسميه خبر كان. هل يغير إعراب الخبر؟ نعم، يغير إعراب الخبر فيكون منصوبا بعد أن كان مرفوعا. هل يغير إعراب المبتدأ؟ لا، لا يغيره، لا يغير علامته يعني، وإلا فيصبح اسمه اسم كان، لكن يظل مرفوعا. طيب، وضربت أمثلة: والله عليم حكيم، قال الله سبحانه وتعالى: وكان الله عليما حكيما، والله على كل شيء شهيد، إن الله كان على كل شيء شهيدا. والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. والله غفور رحيم، وكان الله غفورا رحيما، والله سميع عليم، وكان الله سميعا عليما. غفور أصبحت غفورا، سميع أصبحت سميعا، شهيد صارت شهيدة. لما ذلك؟ لدخول كان، لدخول كان. كان لها أخوات، كان لها أخوات. ما أخوات كان؟ قال ابن مالك: ككان، ظل، بات، أضحى، أصبح. هذا شطر، هذا شطر، ماشي. الشطر الثاني: ككان، ظل، بات، أضحى، أصبح. الشطر الثاني: أمسى، وصار، ليس، زال، برح. ألف الإطلاق وبرح، برح. ككان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، وصار، ليس، زال، برح. البيت الثاني: فتئ وانفك، وهذه، وهذه، يعني هذه، شفت شلون هذه؟ لا، هذه بياء، وهذه، وهذه الأربعة، وهذه الأربعة، فتئ وانفك، وهذه الأربعة. الشطر الثاني: لشبه نفي أو لنفي متبعة، لشبه نفي أو لنفي متبعة، فتئ وانفك، وهذه الأربعة، يعني هذه الأربعة أدوات، لشبه نفي أو لنفي متبعة. هذه يعني هذه، يعني هذه أي هذه، فتئ وانفك، وهذه الأربعة، لشبه نفي أو لنفي متبعة. البيت الثالث: ومثل كان دام، دام، مصحوبا بما، ومثل كان دام مصحوبا بما، أي ما دام يعني، ومثل كان دام مصحوبا بما. الشطر الثاني كأعطي ما دمت مصيبا درهما، كأعطي ما دمت مصيبا درهما، درهم أي حط ألف بس. ككان ظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زال برحة، فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ومثل كان دام مصحوبا بما، كأعطي ما دمت مصيبا درهما. تحفظ هذه الأبيات تجمل معك أخوات كان. ككان طبعا كان مضت معنا، ظل طبعا يا إخواني نسيت أن أشير إلى شيء مهم، كان تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الزمن الماضي، تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الزمن الماضي. كيف؟ قل لك مثلا زيد مجتهد، في أي وقت هذا؟ أنا وصفت زيدا بأنه مجتهد، لما أقول لك هذا بإطلاق، تمام؟ هذا بإطلاق. طيب حين أقول لك كان زيد مجتهدا، إذن وصفت زيدا بالاجتهاد متى؟ في الزمن الماضي، في الزمن الماضي. واضح؟ ها؟ معي؟ يبقى تفيد اتصاف اسمها بخبرها في الزمن الماضي. طيب إما مع الانقطاع وإما مع الاستمرار، كيف هذا؟ حين أقول لك كان زيد موجودا أمس، كان زيد موجودا أمس، هذه الجملة تفيد اتصاف زيد بالوجود في هذا المكان، يعني في الزمن الماضي اللي هو أمس، صحيح؟ كان زيد موجودا، هذا يفيد انقطاع وجوده من هذا المكان في الزمن الحاضر، انقطع وجوده خلاص. واضح؟ هنا معنى كلمة مع الانقطاع، أي انقطع اتصافه الاسم بالخبر في الزمن الحاضر، يعني هذا كان يعني في وقت ماض، صحيح؟ وبضدها تتميز الأشياء. حين أقول لك وكان الله عليما حكيما، هل هذا انقطاع أم استمرار؟ استمرار، أي كان ولا يزال، ولا يزال ولن يزال سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفات. فكان إما أن تفيد الانقطاع وإما أن تفيد الاستمرار. واضح؟ أقول لك كان زيد موجودا هنا والآن مضى مشى، وكان الله عليما حكيما مع الاستمرار، مع الاستمرار. واضح يا إخواني؟ واضح يا إخوان؟ طيب كان بعدها ظل، ظل من أخواتها، ظل تفيد تدل على استمرار وصف الاسم بالخبر، استمرار اتصاف الاسم بالخبر. ها؟ طوال النهار وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا. ظل ما إعرابه؟ فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، على الفتح مو على الفتحة، على الفتح، مبني على الفتح. ظل لأن احنا انت سبق لك أن المصنف قال فالماضي مفتوح أبدا، أي مبني على الفتح. طيب ظل وجهه، وجه اسمه ظل، ها مرفوع، ها وعلامة رفعه الضمة، مسودا خبر ظل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. واضح؟ واضح يا إخوان؟ ظل بات يفيد ذلك الفعل اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات، بات زيد مصليا متهجدا، بات زيد متهجدا، بات زيد مرابطا، أي اتصف زيد ها بالرباط متى؟ في وقت البيات، والناس ينامون ويأوي كل حبيب إلى حبيبه ومنهم من يأوي إلى الإنترنت، ومنهم من يأوي إلى الهاتف، ومنهم من يأوي إلى زوجه، ومنهم من يأوي إلى أولاده، ومنهم من يأوي إلى الشدة والمسلسلات. وهذا مرابط يحرس ثغور المسلمين ويعفر نفسه في التراب ويلطخ نفسه في الطين ويتعرض للخوف في سبيل الله، وغيره يعصي الله سبحانه وتعالى ويأمن على معصيته بسبب أنه يبيت مرابطا. ككان ظل بات أضحى. أضحى يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى. أضحى عمرو مقتحما على الأعداء، وأضحى خالد مهشما لرؤوس الكافرين. كلمة مقتحما ومهشما ما إعرابهما؟ خبر أضحى، خبر أضحى. إذن أضحى عمرو مقتحما. أضحى فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. أين الفتح؟ أضحى الفتح المقدر. لما؟ لأن الألف لا تتحمل حركة. ها جيد. أضحى زيد، زيد اسمه أضحى مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أضحى زيد مسخنا في الأعداء. مسخنا خبر أضحى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أضحى أصبح، أصبح أيوة أحسنت، يدل على اتصاف الاسم بالخبر وقت الصباح. أصبح فأصبح في المدينة خائفا، فأصبح في المدينة خائفا. أصبح ها فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. أصبح ها ما إعرابها؟ في المدينة خائفة. أين اسمها؟ أين اسمها؟ مستتر، ضمير مستتر. تقديره يعود على مين؟ على موسى. أصبح هو يعني. طيب هذا اسم أصبح. أين خبر أصبح؟ خائفة. خائفة خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتح. جيد جدا. أمسى، أمسى تدل على اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء. يقول يعني رجل يعني غضبت منه زوجته فقال أمست أمامة صمتا لا تكلمني. مجنونة أم أحست أهل خروبي؟ هكذا قال. أمست أمامة صمتا، مو أمست صامتة، أمست صمتا كأنها الصمت نفسه. شوف جمال اللغة العربية، جمال التعبير. أمست أمامة صمتا ما تكلمني. أمست أمامة صمتا. أمست، أمس فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. أين الفتح؟ واحدة واحدة. أين الفتح؟ أين محل الفتح أصلا؟ واحدة واحدة. أين محل الفتح؟ أقول أمست سين تاء. أين الألف؟ أقول أمسى من أخوات كان، صحيح؟ يعني فيها ألف. هنا قلت أمست. أين الألف؟ حذفت. لما حذفت؟ لالتقاء الساكنين، لأن هذه التاء إيش؟ تاء التأنيث الساكنة، ولا يلتقي ساكنان في اللغة العربية، صحيح؟ أمست. طيب أين الفتحة؟ مقدرة على الألف، لأن الألف لا تتحمل حركة، والألف محذوفة لأن الألف ساكنة والتاء ساكنة ولا يلتقي ساكنان. جيد؟ طيب أمامة اسم أمسى مرفوع وعلامة رفعه. أمامة اسم أمست مرفوع وعلامة رفعه الضمة. صمتا خبر أمست منصوب وعلامة نصبه الفتح. أمس صار، صار تدل على تحول الاسم إلى هيئة جديدة غير التي كان عليها من قبل. تدل على التحول كان عليها من قبل غير التي كان عليها من قبل. حين أقول لك كان زيد قاعدا فصار مجاهدا، أي قاعدا عن الجهاد، رضوا بأن يكونوا مع القواعد وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون والعياذ بالله. فصار مجاهدا. صار فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. جيد. أين اسم صار؟ فين زيد؟ ما في كلمة زيد. فصار مجاهدا ما عندي غير كلمتين. ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد المتقدم هذا. سهلة واضحة. طيب مجاهدا خبره صار منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أين اسم صار؟ تقديره هو ضمير مستتر تقديره هو يعود على إيش؟ زيد. يعود على زيد. مجاهدا خبره صار منصوب وعلامة نصبه الفتحة. صار ليس. ها ليس تدل على تنفي عن الاسم لاتصاف بالخبر. تنفي عن الاسم لاتصاف بالخبر. ليس عليك هداهم. ليس عليك هداهم. طيب نبدأ بمثال أوضح. ليس زيد جبانا. ليس زيد جبانا. هنا نفيت عن زيد لاتصاف بالجبن. هذه عكس كان. كان تفيد اتصاف الاسم بايش؟ بالخبر. لكن ليس تنفي اتصاف الاسم بالخبر. واضح؟ ليس زيد جبانا. ليس فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. زيد اسمه ليس وعلامة رفعه الضمة. جبانا ليس زيد جبانا. جبانا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ليس عليك هداهم. ليس عليك هداهم. ليس فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. عليك هداهم. أين واحدة واحدة حتى يعني تكون كلمتك سديدة هنا. أين المحكوم عليه وأين الحكم؟ هداهم محكوم عليه بأنه ليس عليك. واضح؟ مقول لك عليك بر والديك. عليك بر والديك. أين المحكوم عليه؟ البر. محكوم عليه بحكم هو أنه عليك. صحيح؟ يبقى أين المبتدأ؟ المبتدأ هو المحكوم عليه عم الشيخ. إيش؟ البر. بر والديك. كلمة بر هذه مبتدأ. لما؟ لأنها هي المحكوم عليه. أين الحكم؟ عليك. طيب ليس عليك هداهم. أين اسم ليس؟ هداهم. لأنه كان من قبل مبتدأ لأنه هو المحكوم. هو المحكوم عليه. صحيح؟ أين الحكم؟ عليك فهو الخبر. واضح يا إخواني؟ واضح؟ طيب ليس عليك هداهم. ليس لك من الأمر شيء. شيء شكل شيء. شكلها شكلها. شيء أو يتوب عليه. شيء هذه تعرب إيش؟ اسم ليس. لما عربتها اسم ليس؟ لأنها هي المحكوم عليها. ليس لك. لك مو عليك. ليس لك من الأمر شيء. أي ليس شيء من الأمر لك. واضح؟ لكن قدم لإفادة الحصر لإفادة العموم. شيء ولا شيئا؟ لا انتبه. شيء اسم ليس. ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين خبر ليس؟ لك مو من الأمر. لك شبه الجملة. لك يعني تنفي الآية أن يكون شيء للنبي صلى الله عليه وسلم من أمر هؤلاء. وإلا لو كان الخبر من الأمر ما تم المعنى. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه.